بطلب الوكالة الإعلانية من خارج مصر. يرجى الاتصال على الأرقام التالية. أنا الحقيقة يعني أرجو يعني ويؤسفني الحقيقة أن قنوات بعض أهل البدع مدفوع النايل سات سنتين قدام كلها تخريف وجن وإخراج الجن وإخراج المش عارف إيه والكلام ده مدفوع سنتين قدام للنايل سات. أنا أجد في أهل البدع من يرفع هذه القناة سنتين قدام للنايل سات، ولا يجد أهل السنة من يرفع هذه القناة وهي يعني حتى يمشيها كل شهر. أنا بقترح لو في مشروع وقفي، لأن كل شهر دي ممكن ما تضمنش يعني. أفلا يفعل هذا أحد الأغنياء ممن يبتغون وجه الله تعالى ويعمل مشروع وقفي لهذه القناة، وما يسبل من أموال الوقف يصرف على القناة وعلى العاملين في القناة، وإلا فالذين أوقفوا القناة لا يتعاطون منها شيئا. جارية لله عز وجل، إنما من قلت إما صدقة جارية أو وقف لله تعالى، أي حد يوقف شيئا لله تعالى، أقصد بالنسبة له أصبحت هو صدقة جارية، ماشي يعني هو أوقف مالا فأصبحت صدقة جارية له. ندى طائر قد شدى تلوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث بس نذكر أسماء الفائزين في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. سؤال الحلقة الماضية كان: من هو الصحابي الذي اشترى بلالا رضي الله عنه وأرضاه وأعتقه؟ كان الجواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الجوائز المرة دي 12 موسوعة من شرح رياض الصالحين، كل موسوعة فيها 7 مجلدات زي اللي قدامي دي بالظبط، 7 مجلدات شرح رياض الصالحين. طيب الجوائز المرة دي مقدمة في موسوعتين مقدمين من صاحب مكتبة الصفا الحاج عويس أمين صالح رحمه الله رحمة واسعة، والجوائز الثانية 10 موسوعات كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى مقدمة من أسرة الحاج فتحي طلعت كصدقة جارية له. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اجعل هذه الموسوعات يا رب صدقة جارية له، واجعلها يا رب نورا له في قبره، اللهم أمين يا رب العالمين. أسماء الفايزين 12 واحد وواحدة، ربنا يتقبل يا رب. فايز الأولاني الأستاذ عمرو سيد جاد وهب، أرجو بس تركزنا أنا هقول الاسم مرة واحدة، الأستاذ عمرو سيد جاد وهبة. الفايز الثاني الأستاذة حنان عبد المولى منصور. الفايز الثالث الأستاذ محمد حسن عبد الغفار. الفايز الرابع الأستاذة دعاء صلاح علي السيد، أستاذة دعاء صلاح علي السيد. الفايز الخامس الأستاذ محمود رزق علي أبو زيد. الفايز السادس الأستاذ خالد فتحي محمد محمد. الفايز السابع الأستاذة فايزة إبراهيم عبد القادر. الفايز الثامن الأستاذ طنطاوي مبروك عبد العاطي حسين. الفايز التاسع الأستاذة نسمة عبد العال منصور الطوخي. الفايز العاشر الأستاذ حازم فتحي محمد محمود الصاود. الفايز الحداشر الأستاذ أحمد حسنين رشدي عبد السلام. الفايز الاثناشر الأستاذة نسرين محجوب عبد السلام دسوقي. ربنا يا رب يغنمكم كل خير. ال 12 اللي فايزين يتوجهوا ان شاء الله لمكتبه الصفا خلف الجامع الازهر ابتداء من بكره، من يوم الثلاث لحد يوم السبت. يوم الاحد ما فيش استلام، من يوم الثلاث ليوم السبت اظن بفضل الله فتره واسعه جدا، 5 ايام ومنهم يومين اجازه اللي هم يوم الجمعه ويوم السبت. طب